هيا نبيل فون توجور عزينو هذه هذه الدولة هي يحيى محمد ديدي وبيزيريا أمدي سيس هذه يحيى أمين فيديو كلب أمونة ومديوني مديوني هيا شمال خلفو أمري وعرب القناصة جلولو الهجمي قاعلي زاركيز قاع دارتني سيمنا يا راها معولة اي وجي حتى المغدار يا غيت عرومنا يا وراها معولة اي معايا تنودنا غير دارتني سيمنا يا وراها معولة وجي حتى المغدار يا غيت عرومنا وراها شاجب الصوف للريش وتي مشي يا فير قلت لك ما تتبعيش فيا ما تخربيش شاجب الصوف للريش وتي مشي يا فير شاجب الصوف للريش وتي مشي يا فير دارتني سيبنا يا وراها معولة اي وجي حتى الباب دار يا غيت عروبنا يا وراها معولة بابا بابا بابا بابا بابا بابا بير الوهر ندور وليدي هذه يحيى أمين قيتي ماشي وعرف سبيانا ويحيى الفريق الوطني الفريق الوطني ويحيى حرامية توعنا يا راها معولة هاي وجي حتى الباب الدار يا غيت عروبنا وراها معولة ايه في صالة ناس بدير لاقينا هيا مقدر تكسير الناس عين البيضة عرب سيقر قعون جنرال هذه من عندنا بيلوفون قال لي يحيى كوكوتاز والشيخ قاضي من عندنا بيلوفون يضحك صاحبي يضحك وياي قلت لك ما تطمعيش فيا ما تخربيش شجب الصوف نرديش وتي بالشياخة شجب الصوف نرديش وتي بالشياخة يا عدي بتمعها كبريتي نخطيها شعبي تنخدحها ولا بيت وحدة عيان شعبي تنخدحها ولا بيت وحدة عيان قرتني سيب الله وراهم عولا يا وجعت البابا دار